ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما يقول ولقد كرمنا بني آدم، مؤكد يا رب ما فيش تكريم بعد كده، وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فعلا هو تفضيل، أي تفضيل؟ دي حاجة شفناها بالفعل. ولما بيجي واحد زي بروفيسور أنوكي الروسي الملحد ويقول ويدينا فكرة عن إمكانيات الاتصال جوه خلية واحدة في المخ، إنها 10^28 والمخ كله أضرب في 10 مليار يبقى 10، قدامها أصفار أصفار أصفار بطول 9 مليون كيلومتر، ديا يعني اعتراف صريح بالكم الهائل بالإعجاز بالعظمة اللي موجودة جوه العلبة الصغيرة دي، وده ده ده ده الإمكانيات. فلما يتكلم عن الاتصالات فيقول لك ان هي 100 ضعف قد كل الاتصالات اللي بتحصل في الكره الارضيه بكل القارات في لحظه واحده في دماغ واحد، بيبقى يغلب ده كله. ده ايه العظمه دي؟ وطبعا اللي خلق ده لازم يبقى اعظم. ما اعرفش اذا كان بروفيسور أنوكي سال نفسه او لا، يعني في السؤال ده اذا كان العظمه دي كلها، اذا كان البروفيسور أنوكي الملحد حط ايده على العظمه دي كلها، يبقى اللي خلق العظمة ليه لابد أعظم.